بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر لكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في المرة السابقة من باب التيمم، من باب التيمم. وقد ذكرت بعض الحواشي على الكتاب وأقوال أهل العلم المخالفة لما في الكتاب، وهذه الحواشي تتميما للفائدة جمعتها في ورق وطبعت، فمن أراد أن يستفيد عما في الكتاب فليصور هذه وسأجعلها مع بعض الناس، ومن أراد فل يعني اتفقوا مع بعض صوروها ازاي. باب إزالة النجاسة الحكمية. الله عز وجل ييسر في كل باب، أيضا سأحاول أن أجمع الحواشي الزائدة وأضعها في ورق. نعم، لا أنا ابتدأت من التيمم يعني، فإن شاء الله ما يأتي. الله المعين، نحن نحاول أن نستدرك الأبواب التي مضت، لكن مما يأتي إن شاء الله. باب إزالة النجاسة الحكمية، هذه المحاضرة 22، باب إزالة النجاسة الحكمية. إزالة النجاسة الحكمية يقول أي الطارئة على الأعيان، وحكم زوالها أي إزالتها، زوالها بضم الزاي. وذكر النجاسات وذكر ما يعفى عن يسيره. يقول باب إزالة النجاسة الحكمية، هناك نجاسة عينية وهناك نجاسة حكمية. فالنجاسة العينية أن يكون عين الشيء نجسا كالعذرة يعني الغائط والبول ودم الحيض ولحم الخنزير وإلى غير ذلك. طبعا هناك أعيان اختلف أهل العلم في نجاستها من طهارتها، هل هي نجسة أم طاهرة، لكن هناك أعيان مجمع على نجاسة. فيقول باب إزالة النجاسة الحكمية أي النجاسة الطارئة على الأعيان الطاهرة. أما الأعيان النجسة هل تطهر، هل تطهر بالغسل؟ لا تطهر بالغسل. يبقى هنا تطهير الإيه؟ تطهير النجاسة الحكمية أو إزالة النجاسة الحكمية أي الطارئة على الأعيان الطاهرة، وحكم زوالها وذكر النجاسات وحكم زوالها أي حكم إزالة النجاسة. وهو يتكلم عن إزالة النجاسة الحكمية وحكم إزالة هذه النجاسة، هل هو واجب، هل هو مستحب فقط، هل هو شرط في الصلاة مثلا. والشيخ هنا لم يتكلم عن حكم إزالة النجاسة لا في المتن ولا في الشرح، وهو أمر هام حكم إزالة النجاسة، قد تعرضنا له قبل ذلك في كتاب الاستنجاء أو في باب الاستنجاء، وقلنا بوجوبه أي أن إزالة النجاسة واجبة. لكن هل هذا الحكم متفق عليه بين الناس؟ اختلف الفقهاء في حكم إزالة النجاسة على أقوال، القول الأول الوجوب الشرعي، أنه يجب شرعا أن تزيل النجاسة. والقول الثاني الوجوب الشرطي، أي أنها شرط أو إزالتها شرط لصحة الصلاة، إزالة النجاسة شرط لصحة الإيه؟ أي عند إرادة الصلاة، فيكون إزالتها واجبة عند إرادة الصلاة. أما في غير وقت الصلاة وعند عدم إرادتها فلا يجب إزالة النجاسة. يبقى ده اسم الوجوب الإيه؟ الشرطي. الوجوب الشرعي أنها واجبة، يعني معناها واجب. كلمة وجوب شرعي يعني أنها واجبة بالشرع، يعني هو واجب. والوجوب الشرطي يعني شرط، فأنا بسمي الوجوب الشرعي يعني أنها واجبة فقط، أو أنها شرط وليست شرط إيه؟ شرط للصلاة، شرط لصحة الإيه؟ الصلاة فقط، لكنها ليست واجبة قبل ذلك. نعم. لا لا لا لا لا علاقة بين الفور. نعم، ما احنا نقول أنها واجبة على الفور إذا قلت أنها إيه؟ نعم، أنها واجبة شرعا، يبقى واجبة مطلقا سواء أردت الصلاة أو لم ترد الإيه؟ الصلاة. نعم، واجبة مطلقا هتبقى على الفور، واجبة مطلقا على الإيه؟ على الفور. أما الوجوب الشرطي هذه عند إرادة الإيه؟ الصلاة، عند إرادة الصلاة. وأيضا قول آخر الوجوب عند الذكر والقدرة، الوجوب عند الذكر والقدرة. نعم، ده الثالث، قول ثالث. فبالتالي يسقط بالعجز والنسيان، هذه تفيد في الشرطية. إذا قلنا أنه يجب وجوبا شرطيا فلا يسقط بالنسيان، كمن صلى ناسيا لطهارته، صلى محدثا وهو ناسيا، هل تصح الصلاة؟ لما؟ لأن الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. والقول الرابع السنية، أن إزالة النجاسة سنة واستحب ليس بواجب. وأيضا هناك قول أنها واجبة عند إرادة البدء في الصلاة لا عند دوامها، يعني يجب إزالتها عند بداية الإيه؟ الصلاة، لكن لا عند دوامها. فلو اكتشف النجاسة وهو في الصلاة فله أن يستمر وهو إيه؟ وهو فيه. ونقل ابن حجر هذا القول عن بعض الصحابة والتابعين وعن إسحاق والأوزاعي. قال الحنفية بالوجوب الشرعي، وقال الحنابلة بالوجوب الشرطي. نعم، يجب إزالة النجاسة فورا. يأثم إن لم إن ظل ثوبه نجس أو بدنه إيه؟ نجس. وسبب خلافهم لما اختلف العلماء على هذه الأقوال في حكم إزالة النجاسة من البدن أو الثوب، سبب خلافهم هو الأحاديث التي ظاهرها التعارض، الأحاديث الواردة في الباب التي ظاهرها التعارض، وهي حديث أسماء في دم الحيض، وهنا ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. والحديث متفق عليه. فحديث أسماء هذا يشير إلى الأمر بإزالة النجاسة. الحديث أيضا وحديث ابن عباس في قصة صاحبي القبر وحديث أيضا صحيح، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ ولا يستنزه من بوله ولا يعذب إلا على ترك واجب. وأيضا حديث أمره صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب الماء على بول الأعربي في المسجد وغير ذلك من الأحاديث، فهذه ظاهرها يتعارض مع حديث أبي سعيد الخدري في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن بنعليه أذى وهو يصلي فخلعهما وأكمل صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة إلقاء مشركي مكة سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمر في صلاته. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما في غسله الدم بعد بدئه في الصلاة، فدخل والدم في يده ثم غسل. لكن يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث والآثار. نعم، حديث ابن مسعود عن أبي سعيد، حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وفينا عليه أذى، فأخبره جبريل أن بهما أذى فخلعهما، فخلع الصحابة رضي الله عنهم إيه نعالهم وصلوا، فبعد الانتهاء من الصلاة قال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن بهما أذى، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن وجد بهما أذى فليمسهما التراب أو فليمسحهما بالتراب. الحديث. نعم، أيوة، هو هذا بعض أهل العلم استدل على أنه صلى جزءا من صلاته بالنجاسة، صلى جزءا من صلاته بالنجاسة ولم يستأنف الصلاة، أي لم يبدأها من الأول، فصحت مع وجود النجاسة. فلو كانت واجبة على قول هؤلاء، فلو كانت واجبة لاستأنف الصلاة، ولكن لآخرين أن يقول أنها واجبة مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان وهكذا، أو أنه يستدل بها على الوجوب ولا يستدل بها على الشرطية، أخذ ورد بين أهل العلم، لكن هذه هي الأدلة اختلفوا في فهمها والجمع بينهما، فلذلك اختلفوا في أحكام هذه المسألة. نعم، علم بالنجاسة وهو في الصلاة فأزال النجاسة وهو في الصلاة. قال يعني: ولله الحمد، يعني هذه الأحاديث قد تعارض هذه الأحاديث، لكن يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث والآثار، فالحق أنه ليس في هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، إنما التعارض يأتي عند استواء الحديثين، المفروض تعارضهما في درجة الصح، لكن لو كان في حديث متفق عليه بيعارض حديث حسن فالمتفق عليه مقدم عليه، لكن لو استوى في الصحة وتعارضه هنا نقول أن فيه تعارض. طيب، وأيضا كذلك في الدلالة، وليس هذا متوفرا هنا والحمد لله تعالى. حديث ابن مسعود وإن كان صحيحا، حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكة ووضع المشركون على ظهره سل الجزور، استدل به بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والنجاسة على ظهره، هذا إن كان سل الجزور نجسا، لكن قلنا أن سل الجزور ليس بنجس عند أكثر العلماء وهو الراجح من أقوالهم، فلا تعارض، يبقى هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث القائلة بالوجوب. وأيضا أثر عمر رضي الله عنه فهو فعل صحابي، لا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب إزالة النجاسة، وهو في الحقيقة أيضا يدل على الوجوب، لكنه ليس الوجوب الشرط، لأنه غسل، يعني لما تذكر وهو في الصلاة غسل إيه؟ غسل الدم، أو لما رأى الدم وهو في الصلاة غسله، فأيضا هذه كإتمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندما علم أن فينا عليه أذى، فهذا يدل على إيه؟ على عدم الوجوب الشرطي، أن إزالة النجاسة ليست شرطا من شروط صحة الإيه؟ الصلاة، لكن لا ينفي ذلك الوجوب، لا ينفي ذلك الوجوب الإيه؟ أشر. طيب، وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فهو حديث صحيح، لكنه أدنى في الصحة من الأحاديث المتفق عليها الآمرة بإزالة الإيه؟ النجاسة، فلا تعارض، وهو أيضا في الحقيقة يدل على عدم الوجوب الشرطي، لكن لا يدل على عدم الوجوب الإيه؟ الشرط. وبهذا يظهر أن معتمد القائلين بالسنية ضعيف، لأن الأدلة التي استدل بها من قالوا أن إزالة النجاسة سنة ومستحبة وليست واجبة استدلوا بحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، حديث ابن مسعود أنه بسلل الجزور، وعلى قول جميع أهل العلم أن سلل الجزور طاهر فلا حجة فيه، وكذلك بحديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد لا ينفي الوجوب لكنه ينفي الشرطية، فدل ذلك على ضعف أدلة من قالوا بإيه باستحباب إزالة النجاسة لا بوجوبه. وكذلك القائلون بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة، والقائلون بالتفرقة بين الابتداء أو الدوام والابتداء، فهم يقولون بالوجوب لكنه وجوب مقيد. وليت شعري كيف ترك هؤلاء هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة لمثل هذه الآثار والأحاديث التي لا تدل على ما ذهبوا إليه. فشاهد من ذلك والراجح أن إزالة النجاسة واجبة وجوبا شرعيا. وهذا مختصر من كتاب أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، تأليف عبد المجيد محمود صلاحي. طيب، يبقى هنا تكلمنا عن حكم إزالة النجاسة، وعلمنا أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح في ذلك أن إزالة النجاسة واجبة. إزالة النجاسة واجبة، أنها إزالة النجاسة تجب. إزالة النجاسة واجبة. لما أنا قلت ما حكم الاستنجاء، ما قلت حكم الاستنجاء، قلنا أنه واجب لأنها نجاسة ويجب ويجب إزالة هذه النجاسة، لما جعلنا هذا سؤالا في امتحان الماضي. طيب، يقول الشيخ هو يتكلم عن حكم إزالة النجاسة وتكلمنا عنه، وذكر النجاسات وستاتي، وذكر ما يعفى عن يسير. لكن الآن حيتكلم عن تطهير المتنجس. يقول يشترط لتطهير كل متنجس حتى ذيل امرأة وأسفل خف وحذاء سبع غسلات. يشترط لتطهير كل متنجس حتى ذيل المرأة وأسفل خف وحذاء سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى في المذهب ثلاث غسلات، يعني الرواية الأولى وهي المشهورة في المذهب أنه لابد من غسل النجاسة سبع مرات، لابد من غسل النجاسة سبع مرات. الرواية الثانية واستدل بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن هذا حديث قال الألباني عنه لم أجده بهذا اللفظ، إنما ورد عند أبي داود بلفظ آخر بإسناد ضعيف. يقول ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا بغسل النجاسة سبعا، يأمر بغسل النجاسة سبعا. نعم، اللي هو سبع، السبع منسوخ، وأين الحديث الصحيح الذي يأمر بغسله سبع، غسل نجاسة سبع؟ ما هو نعم ان هذا الحديث امرنا، اللي هو حديث ابن عمر في غسل الجنابة وفي الغسل سبع مرات وكذا، وبعدين خففت الى كذا، ان صح هذا الحديث، لكن ان صح ان صح هذا الحديث. على كل المسائل ما زال ليس فيها كلام. يقول هنا ان المشهور في المذهب ان النجاسة تغسل سبع مرات، غسل النجاسة يغسل سبع مرات بالماء، وإلا إن لم يطهر المحل يغسلها حتى يطهر. يقول عنه وفي رواية عن أحمد ثلاث غسلات، ولأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وعنه وعن أحمد رواية أخرى يكاثر بالماء من غير عد قياسا على النجاسة على الأرض، أي قياسا على تطهير النجاسة على الأرض لحديث الأعراب ولقول أسماء ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا. وفي حديث علي مرفوعا بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا. إذن هناك ثلاث روايات في المذهب. يرى الحنابلة في راجح مذهبهم أنه لا بد من غسل النجاسة 7 مرات. لا بد من غسل النجاسة 7 مرات، فإذا طهرت النجاسة العينية قبل 7 زيد حتى يصل العدد إليها. أما الحكمية فلا بد من غسلها 7 مرات على الرواية الراجحة في المذهب. يعني في النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية يعني معنى ذلك النجاسة التي لها جرم، التي لها إيه؟ التي لها جرم، كدم مثلا جف في الثوب فله جرم، فأصبحت النجاسة هنا عين ظاهرة. فتطهير هذه النجاسة هو أن تصب عليها الماء حتى تزيل أثر هذه العين. ولا خلاف بين المذاهب أن تطهير النجاسة العينية لا بد فيه من إزالة أثر الايه العين. أما النجاسة الحكمية يعني التي لا ترى كبول مثلا في ثوب، فهذا البول لا يرى، فهل يكفي فيه غسلة واحدة لتطهيره أم لا بد من 7 غسلات؟ 3 أقوال، لا بد من 7 غسلات أو 3 أو 1، وهذه الأقوال الثلاثة 3 روايات عن إيه؟ عن أحد. المشهورة في المذهب هي 7 غسلات، أما رواية التسليم فليست مشهورة كرواية 7، وهو قول أبي حنيفة أن الأنجاس تغسل إيه؟ 3 مرات. ورواية ثالثة أيضا بالغسل مرة واحدة، وهو أيضا رواية عن أحمد كما ذكرت، وهو قول الشافعية والمالكي. واستدل الحنابلة على راجح مذاهبهم وهو الغسل 7 مرات بأثر ابن عمر اللي ذكرناه، اللي هو إيه؟ أمرنا بغسل الأنجاس إيه؟ 7. ولكن هذا الحديث إيه كما ذكرنا حديث ضعيف لا ينطهد للحجة، بل لا يوجد بهذا الإيه؟ بهذا اللفظ، فهو لا أصل له. أيضا استدلوا بالقياس على التطهير في ولوغ الكلب، تطهير من ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه؟ 7 مرات، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، فليعفره 8 بالتراب، إلى الروايات التي وردت إيه؟ التي وردت في ذلك. فالمهم أنه أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، فهم قاسوا غسل النجاسة 7 مرات على غسل الإناء الذي ولغ فيه الإيه؟ الذي ولغ فيه الكلب. ويقول صاحب كتاب أحكام النجاسات: والذي يتأمل في هذين الدليلين لا يرى فيهما ما ينهض دليلا يدل على التسبيع. أما حديث ابن عمر فذكرنا أنه ضعيف ولا أصل له. وأما القياس على النجاسة الكلبية يعني قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب أو نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، فلا يخفى عليك ما في هذا القياس من ضعف ظاهر، وذلك لأن النص قد جاء في غسل نجاسة الكلب، وهو نعني نجاسة الكلب إذا حمل على التعبد، لأننا لا ندري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7، لم يقل أن ذلك لإيه؟ من أجل النجاسة، وإن كان في اللفظ ما يشير على أن التطهير من أجل النجاسة، أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فكلمة طهور إناء أحدكم تدل على أن الإناء نجس أو أصبح نجسا بولوغ الكلب فيه. لكن قد تكون هذه النجاسة نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، لكن الأصل أنها نجاسة إيه؟ نجاسة حسية. طيب، فإذا حملناه على التعبد فلا طريق للقياس، يعني إذا كان الأمر تعبدي فأصبحت علة غير معلومة، فإذا لا نستطيع للقياس فلا طريق للقياس. وإن حمل على خاصية في لعاب الكلب أنه نجس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبع وإحداهن بالتراب لخاصية في لعاب الكلب لا توجد في غير، فهذه الخاصية لا توجد في غير النجاسة الكلبية، ولا سيما إذا علمنا أنه ثبت حديثا أن لعاب الكلب فيه جراثيم، وهذه لا يستأصلها ولا يقتلها إلا التراب، وهذا غير موجود في سائر النجاسات. ومن هنا يتبين لك ضعف القول عند الحنابلة بتتريب سائر المحال، إن هناك قول أنك مع الغسل سبع مرات تترب أيضا المكان الإيه؟ النجس بالتراب، قياسا على التطهير من ولوغ الإيه؟ من ولوغ الكلب الإناء. ويدل أيضا على ضعف هذا القول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض بالماء، وأيضا بإرحاض آنية أهل الكتاب بالماء، ارحضوها بالإيه؟ بالماء، ولم يذكر عدد وغير ذلك من الأحاديث، وأيضا لم يذكر التراب صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان ذلك واجبا في غير نجاسة الكلب لأمر به صلى الله عليه وسلم وبينه، لا سيما مع أن الحاجة داعية إليه. إذا هذا القول باشتراط التسبيع في غسل النجاسة أدلته لا تنهض للاستدلال على ذلك، أنهم استدلوا بحديث بلوغ الكلب في الإناء وعلمنا ما فيه، وبأثر ابن عمر وعلمنا ما فيه. أيضا الذين اشترطوا التثليث لغسل النجاسة استدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقالوا أنه أمر بغسل النجاسة المتوهمة، يعني هنا أنا لا يدري أين باتت يده، لعلها باتت تمس نجاسة. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن نام أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء في نجاسة متوهمة ثلاثا، فيكون غسل النجاسة المحققة ثلاثا من باب أول. يقال لهؤلاء وهم هذه دليل الأحناف أنهم قد خالفوا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا في حديث إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعهما أو أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، قالوا لا يجب غسل اليد للقائم من النوم إذا أراد أن يدخلهما في الإناء، فلم يوجبوا على المستيقظ أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخال الإناء. وأيضا أن غسل اليدين ثلاثا أننا نقول أن ذلك من أجل النجاسة، لا دليل على ذلك، لا دليل أننا نقول أن ذلك من أجل إيه؟ النجاسة، أنه لا يوجد دليل يدل على أن غسل اليدين من النوم من أجل النجاسة، لكنه استنباط واستنتاج، فمنهم من قال أنها نجاسة معنوية ومنهم من قال أنها إيه؟ نجاسة حسية. وأيضا قالوا نعم ليه انت احنا سيبنا لعب الكلب من شوية، ماله لعب الكلب ما دين ماشي جمع بيننا ما بينك، فكلوا مما ذكره، فكلوا مما امسكنا عليك، فكلوا مما امسكنا عليك. منهم من استدل بالآية على طهارة لعاب الكلب كمالك، وقال إن الكلب طاهر، وقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبع مرات أمر تعبدي لا نعرف له معنى، فنلتزم بالأمر الذي أمر، لكن الكلب طاهر بدليل أن الله جل وعلا أمرنا أن نأكل مما أمسكت الكلاب علينا، فكلوا مما أمسكنا عليكم، اذكروا اسم الله إيه؟ عليه. فالله جل وعلا أمرنا بالأكل دون أن يأمرنا بغسل هذا الأكل. والشافعية وغيرهم قالوا يجب عليه أن يغسل اللحم، يجب عليه أن يغسل جمعا بين الحديث وبين الإيه؟ وبين الآية. وقول أهل العلم في نجاسة الكلب من عدمه على ثلاثة أقوال، منهم من قالوا إن الكلب جميعه نجس، ومنهم من قالوا إن الكلب على نقيض هؤلاء إن الكلب طاهر، ومنهم من قالوا إن لعابه فقط هو النجس، لعابه فقط هو النجس وسائر جسده طاهر وليس إيه وليس هذا لا. والشافعية وغيرهم قالوا يجب عليه أن يغسل اللحم، يجب عليه أن يغسل جمعا بين الحديث وبين الإيه وبين الآية. وقول أهل العلم في نجاسة الكلب من عدمه على ثلاثة أقوال، منهم من قالوا إن الكلب جميعه نجس، ومنهم من قالوا إن الكلب على نقيض هؤلاء إن الكلب طاهر، ومنهم من قالوا إن لعابه فقط هو النجس، لعابه فقط هو النجس وسائر جسده طاهر وليس إيه وليس بنجس. وهذا قول الأحناف وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لكن هذا في الحقيقة تكلمنا عن لعاب الكلب، هذا سيأتي لما تكلم عن النجاسات ما هي النجاسات، لأن هذه تأتي يعني النجاسات ما هي. لكن الآن نتكلم عن طريقة تطهير هذه الإيه هذه النجاسات، وبعدين نتكلم عن هي الإيه ما هي النجاسات. طيب، ثم أيضا من أدلة الأحناف الذين اشترطوا التثليث في غسل النجاسة يقول إن غلبة الظن لا تتحقق إلا بثلاث مرات. يعني أنا بغسلها النجاسة الغير مرئية وهي النجاسة الحكمية ثلاث مرات ليكون عندي ظن غالب أن المحل طهر، لكن في الحقيقة هذا تحكم لا دليل عليه، بل أن الطهارة تتحقق بغسلة واحدة، فإن النجاسة هنا غير مرئية وإمرار الماء عليها يحصل به غلبة الظن بأن حكم النجاسة صحيح. والراجح هنا هذه المسألة ومذهب الشافعية والمالكية باتفاق غسلة واحدة، وهي الرواية الثالثة عن الإمام. الراجح هو الاكتفاء بغسلة واحدة في النجاسة الحكمية، أما في النجاسة التي لها جرم لا بد من إزالة عين النجاسة، وذلك لأن مبنى إزالة النجاسة على معقولية المعنى. يعني إزالة النجاسة دي معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول المعنى، ولذلك لا يحتاج إلى نية في إزالتها، فمتى زالت بأي وجه كان طهر الإيه طهر المكان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العدد لبينه كما بين ذلك في أحاديث الولوء، لو أراد العدد في تطهير النجاسة إيه لبين أن يكتفى بغسل النجاسة غير المرئية مرة واحدة إلا أن يجيء الشرع بعدد، فعندئذ يوقف على ذلك العدد، ولم يرد الشرع ببيان العدد إلا في النجاسة الكلبية. ثم قال بعدما ذكر يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وذكر أن في المذهب ثلاث روايات، وأرجح هذه الروايات هو إيه هو القول الثالث، وهو أنه يكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول النجاسة عينا، أو يغسل مرة واحدة إذا كانت النجاسة لا تظهر عينها وكانت نجاسة حكمية. ثم قال ويشترط أن تكون إحداها أي إحدى الغسلات السبع بتراب طهور أو طاهر، ومحل هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض، ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس إلا فيما يضر، فيكفي مسمى ويعتبر ماء ويعتبر ماء طهور ويعتبر ماء طهور يوصل التراب إلى المحل فلا يكفي ذره. نقرأ المتن علشان الاتصال ببعض، لأنه يقول إيه وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو بخنزير. يعني معنى ذلك أن يكون أحد هذه الغسلات بتراب إذا كانت النجاسة من كلب أو من خنزير، يعني إن لم تكن من كلب أو خنزير فيكفي سبع غسلات دون الإيه دون التراب. طيب نعود لقراءة الشرح بقى. ويشترط أن يكون إحداها أي الغسلات السبع بتراب طهور، ومحل هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض، لأن النجاسة إذا كانت على الأرض معنى حضور التراب على التراب. وأيضا الحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر البول بالإيه؟ بالماء. يقول ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس، يعني أنك أنت تذر التراب على كل المحل الإيه؟ على المحل إلا فيما يضر، يعني لو كان ولغ الكلب في إناء فلا بد أن يستوعب التراب كل الإيه؟ كل الإناء إلا فيما يضر فيكفي مسمى، أي فيما يضره التراب، أي يكفي ما يسمى ترابا دفعا للضرر، دفعا للإيه؟ دفعا للضرر. يعني على هذا يكفي أننا إذا كان هذه النجاسة في ثوب مثلا والتراب يقذره ويجعل تطهيره أو غسله بعد ذلك متعذرا فيكفي مسماه، يعني يكفي أنك أنت يعني طبع ذرات من الإيه؟ من التراب التزاما بالإيه؟ التزاما بالأمر، ويعتبر ماء طهور يوصل التراب إلى المحل فلا يكفي ذره، يعني لابد أن يكون مع هذا الذر ماء، يكون مع هذا الذر إيه؟ ماء، فلا يكفي ذر التراب إيه؟ فلا يكفي ذر التراب وحده، فلا بد أن يكون مع هذا التراب الذي ذررته ماء حتى يوصله إلى غالب الإيه؟ إلى غالب ماء، فيكفي مسمى، يعني لا يشترط أنك تملأ الإيه؟ المكان بالإيه؟ بالتراب، يكفي القليل منه أو يكفي ما يسمى ترابا دفعا للضرر. والأولى والأولى من الغسلات أو والأولى من الغسلات، لا الأولى من الغسلات أولى بالتراب، والأولى من الغسلات أولى بالتراب أي من الأخير، لأن الروايات التي وردت فعفروه الثامنة بالتراب وإحداهن بالتراب فأولهن بالإيه؟ بالتراب. أرجح هذه الروايات فأولهن بالتراب، وأقوى هذه الروايات فأولهن بالإيه؟ بالتراب، كما رجح ذلك أهل العلم. فيقول والأولى من الغسلات أو الأولى من الغسلات أولى بالتراب، يعني أن يكون التراب في الإيه؟ في الأولى. أو صابون ونحوه، يعني بدل التراب صابون ونحوه كالنخالة، يعني كالإيه؟ نخالة شيء خشن، يعني ها يحل محل التراب لغسل الإيه؟ لغسل المكان. وكل ما له قوة في الإزالة، كل ما له قوة يعني كل ما كان خشن، يعني الرمل ممكن لو حككت بالإناء يكون له قوة في الإيه؟ في الإزالة. لكن إن قلنا أن الأمر للتعبد وقلنا أن ذلك في ولوغ الكلب فقط التتريب، وأن التراب يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فلا بد من استخدام الإيه؟ التراب، فلا يعني يصلح الصابون ونحوه في هذه الإيه؟ في هذه الحال. قال ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجس بكلب أو متنجس بخنزير، يعني قال أن التراب فقط هنستعمله فين؟ في المتنجس بكلب أو المتنجس بخنزير، وبمتولد من أحدهما، يعني متولد من كلب مع حاجة تانية أو من خنزير مع إيه؟ مع حاجة تانية. لا كلام السابق مش خنزير، الكلام السابق أن احنا بنغسل النجاسات سبعا كل النجاسات إلا الخنزير والكلب نخصه بالتراب مع السبع غسلات. أو نقرأ المتن بقى من الأول كده، يشترط لكل متنجس سبع غسلات سواء كان كلب أو غير كلب أو خنزير، يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن تكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. خلاص عشان كده نقرأ المتن كله على بعض عشان إيه؟ يبقى يشترط في غسل النجاسات سبع مرات بالماء إلا في نجاسة الكلب والخنزير أن تكون إحداها بتراب، إحدى هذه الغسلات بإيه؟ بتراب طهور أو طهور. طيب ولا يشترط استعمال، خلاص هذا قرأناه، ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجس بكلب أو متنجس بخنزير ومتولد من أحدهما، لحديث أبي هريرة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وقيس عليه الخنزير. يعني واضح أن النص أنك تغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالإيه؟ بالتراب. نعم لا تسبق الأحداث. طيب قال صاحب كتاب الفقه الإسلامي الكلب في وجوب التحريم أم لا؟ يعني هل يجب أن نغسل النجاسة من الخنزير 7 مرات وجهن بالتراب كالكلب أم لا؟ قال وجهان عند الشافعي. الأول وهو الجديد يلحق بالكلب لأنه أسوأ حالا منه، لأن الخنزير أسوأ حالا من الايه؟ من الكلب، فيلحق به في التطهير. لذا أسوأ حالا؟ قال فإن الكلب مأذون في اتخاذ بعض أفراده، كلب الماشية، كلب الصيد، وكلب الحرث، بخلاف الخنزير فإنه منهي عن اتخاذه مطلقا، فكان أولى بوجوب التسبيع والتثريب من الكلب. عشان كده قال أسوأ حالا، لأنه هو رخص في بعض الكلاب، أي في بعض الحالات أن تقتني كلب، لكن لم يرخص إليه باقتناء الخنزير، فيستدل بذلك أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. وإذا كان أسوأ حالا فهو بتطهير نجاسته 7 أولى من الإيه؟ من الكلب. الثاني وهو القديم للشافعي عليه رحمة الله تعالى أن الخنزير يكتفي بغسله أو بغسل ولوغه، بغسل ولوغه أو أي نجاسة منه مرة واحدة كسائر النجاسات دون تثريب. خلاص إذا نجس الخنزير كسائر الإيه؟ كسائر النجاسات. وقد اختار النووي رحمه الله تعالى هذا الوجه وهو الثاني، وهو القول القديم للشافعي عليه رحمة الله تعالى، حيث قال واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله واحدة بلا تراب، يكفي غسل نجاسة الخنزير أو الخنزير إذا ولغ في الإناء أن تغسل الإناء مرة واحدة دون إيه؟ بلا تراب. وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، ونعلم أن هناك خلاف بين أهل العلم هل الخنزير نجس أم إيه؟ أم لا. وهذا هو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. يقول له هذا اختيار النووي إن إيه؟ أنه يغسل النجاسة نجاسة الخنزير مرة واحدة لا 7 مرات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول إيه؟ قال هذا خنزير ولا لحم خنزير؟ لا يا لحم الخنزير نجس بالإجماع، أما الخنزير حال حياته نجس، هذه فيها خلاف، فنفرق. الخنزير لما اتذبح زكي أم لم يزكى؟ لحم نجس، لكن حال حياته هل هو نجس؟ هل هو نجس؟ فيها خلاف عند مالك طاهر، عند مالك أن الخنزير حال حياته طاهر لكن لحمه نجس للآية. يقول الشيخ ولا يشترط استعمال التراب في متنجس بكلب أو خنزير. احنا ذكرنا كلام النووي عليه رحمة الله تعالى أن الراجح عنده أن الخنزير تطهير ولوغه أو تطهير نجاسة الخنزير كتطهير أي نجاسة، لأنه لم يرد دليل على التسبيع أو التتريب، والأصل عدم ذلك إلا ما ورد به الإيه؟ الشرع. أقول لا سيما في هذه المسألة المبنية على الإيه؟ على التعبد. ودعوى أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب هذه تفتقر إلى دليل، وليس مناط السوء أن ده بنستخدمه بعض الأحيان وده لا نستخدمه إيه؟ مطلقا، لأن الضرورة قد تستدعي استخدام الكلب في بعض الأحيان لكنها لا تستدعي استخدام الإيه؟ استخدام الخنزير. وإذا سلمنا أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فمن قال إن التغليظ في التطهير أو التغليظ في النجاسة يتبع السوء طردا وعكسا، فهذا مما لا شك يتبين ضعف الملحظ الذي من أجله ألحق الخنزير بالإيه؟ بالكلب. طيب يقول نعم ألعاب مس الثوب يطهر الثوب، يطهر الايه؟ يطهر الثوب لعاب الكلب مس الثوب فلعاب الكلب نجس فنجس الثوب، كيف نطهر الثوب؟ فنغسله مرة بالتراب، لكن نأخذ بديل التراب هنا وهو الصابون، فنغسله مرة بالصابون وسبع مرات بالإيه وسبع مرات بالماء، أو نذر التراب اللي بيكفي اللي هو بيتكلم عن إيه يكفي مسمى، يعني إيه إلا فيما يضر فيكفي مسمى، يعني أنا لو حطيت التراب على الإيه على الثياب فذلك سيضر، يعني تكون هناك مشقة بعد ذلك في تنظيف الإيه في تنظيف الثوب، فيكفي في هذه الحالة مسمى، أي يكفي القليل جدا منه نذره على الإيه على الثوب مع الماء مع الماء، ثم نغسل باقي الغسل. طيب، ثم قال ويضر بقاء طعم النجاسة، يضر بقاء طعم الإيه النجاسة، ده سؤال ثاني، ده اللي قال مسمى خلاص جاوبنا بتوع مسمى. طيب، يضر بقاء طعم النجاسة، يعني إن أولا واحدة ولما نأتي له بعدين هذا سيأتي في التنظيم، فخلينا دلوقتي في الموجود قدامنا عشان. طيب، ويضر بقاء طعم النجاسة فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة، يعني إذا كان طعم النجاسة ما زال موجود في الإيه في المكان أو في المحل فما هذا يدل على بقاء العين، يدل على إيه على بقاء العين، ولسهولة إزالته فلا يعفى عن الإيه عن الشيء الذي ما زال فيه طعم الإيه النجاسة، لكن لا يضر بقاء لونها أو ريحها، لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريح النجاسة أو هما، يعني اللون والريح عجزا عن إزالته، إذا عجز الإنسان عن إيه إزالتهما فإن ذلك لا يضر. لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، يعني أثر الدم على ما لا حتيه وقرصيه وانضحيه أو اغسليه بالإيه بالماء فولا يضرك بعد ذلك إيه أثره، فقالت أرأيت لو بقى أو بقي أثره يعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وإن طيب يبقى هذا سؤال آخر، قل إذا كانت هناك نجاسة مرئية في الملابس وليس لها جر وغسل ثلاثا ولكن يبقى أثر، هل تكون الملابس طهرت أم لا؟ طهر خلاص، لا يضر الأثر ولا يضر الإيه ولا يضر الريح. طيب، وإن لم تزل النجاسة إلا بملح وأشنان، أشنان يعني صابون ونحوهما مع الماء لم يجد، لم يجد يعني أثر النجاسة إن لم يذهب إلا مع شيء حريت كالملح أو الأسنان أو كذا هذا لا يجب لأن الأثر لا يضر، قال في شرح المنتهى ويتوجه احتمال الوجوب، يعني يحتمل إن كان مستطيعا أن يزيل الأثر وجب وإلا فلا، يعني إن كان عاجزا عن إزالة الأثر يصح. نعم، وإن لم تزل النجاسة إلا بملح وأشنان ونحوهما مع الماء لم يجب، لم يجب، قال في شرح المنتهى توقع، لأن أصلا بالإجماع لو في عين للنجاسة موجودة ما زال المكان نجس حتى تزول العين، فيبقى الاحتمال قائم هنا على أثر النجاسة وليس عين الإيه وليس عين النجاسة. قال في شرح المنتهى ويتوجه احتمال الوجوب ويحتمله كلام أحمد أو حتى نفس الشرح يقوله، فعلى هذا يلطخ أثر الحبر، أي الحبر النجس، يلطخ أثر الحبر بخردل مسحوق مجبول بماء ثم يغسل بماء وصابون، احنا نقول ممكن هو بيغسل الحبر النجس ده حل أثر حيبقى باقي، لكن إن استطاع أن يزيل هذا الأثر بإضافة ملح أو بإضافة صابون أو بإضافة أي مسحوق يزيل هذا الأثر وجب، يعني يتوجه، يعني في قول على هذا الإيه على هذا المعنى، يعني إن استطاع أن يزيل الأثر وجب وإلا سقط الوجوب، يبقى الوجوب يسقط مع الإيه مع العذر، لذلك قال إيه لا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني إن استطاع يجب، واضح؟ إن استطاع أن يزيل أثر النجاسة وجب، إن لم يستطع أو ريحة النجاسة وجب، لكن إن لم يستطع عجزا أو لا يستطيع ذلك إلا بمشقة شديدة أو بحرج سقط الإيه سقط الوجوب. يقول ويجزئ في بول في بول لا غائط غلام، نحن هنخش في نقطة جديدة نشوف الأسئلة دلوقتي، ودي الشيخ عادل الجاية والشيخ خالد موجود، يعني ما كانوش موجودين بعد العشاء حأكمل إن شاء الله الفقه بعد العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يقول الشيخ: باب إزالة النجاسة، ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة نطحه وهو غمره بالماء. مازال يتكلم عن إزالة النجاسة أو تطهير النجاسة، كيفية تطهير النجاسة. يستثني من تطهير النجاسات السابقة تطهير بول الغلام. تطهير بول الغلام، البول نجس بالإجماع، البول نجس بالإجماع، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهير بول الغلام غير تطهير بول الجارية. يقول: ويجزئ في بول غلام أو في بول لا غائط غلام احترز به عن بول الجارية والخنثى، احترز عن بول الجارية والخنثى، لم يأكل طعاما لشهوة أو لم يأكل الطعام بشهوة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر. فيقول يعني أنه متى ينضح بول الغلام؟ إذا كان غالب طعام الغلام هو اللبن، يعيش على لبن أمه، لكن سيطعم أي بعسل وبغيره، فأيضا هذا لا يضر. لكن إن كان غالب طعام الولد هو أصبح يأكل، فهنا يغسل البول. يقول: إذا طعم الطعام وأراده واشتهى وطلبه، هنا يغسل إيه؟ بول. لكن إذا أطعم، يعني تطعيمه بعسل وبنحوه، هذا لا يمنع من نطحه. نضحه وهو غمره بالماء، النطح هو الغمر بالإيه؟ بالماء، والنطح دون الغسل، النطح دون الإيه؟ دون الغسل، يعني هو رش الإيه؟ المكان بالماء، رش الثوب بالماء، وإن لم ينفصل الماء عن المحل، يعني الغسل لابد أن ينفصل الماء عن الإيه؟ عن المحل، لكن النطح هو الرش، وإن لم ينفصل الماء عن الإيه؟ عن المحل، ويطهر بالنطح. جاء في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، فنضحه أي رشه بالماء، ولم يغسله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذا هذا فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح بول الإيه؟ الغلام. وعن علي مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وهذا الحديث صحيح سبق تخريج. فبول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وهذا التفريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرقه بين تطهير بول الغلام وبين تطهير بول الجارية. قال: والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه إذا بول الغلام يخرج بقوة فينتشر فغسله يكون فيه مشقة وصعوبة، لكن بول الجارية لا يخرج بقوة فيتجمع في مكان واحد، فغسله أيسر من غسل الغلام، لذلك خفف في غسل بول الإيه؟ في غسل بول الغلام. أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله، يكثر حمل الإيه؟ الطفل على أيدي. ولكن نقول أيضا والجارية كذلك، والجارية كذا، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق، أما بخلاف الجارية بولها إيه؟ ثقيل. وقال الشافعي: لم يظهر لي فرق من السنة بينهما، يعني السنة لم تفرق بين البولين، لكن فرقت في طريقة الإيه؟ التطهير. وأفاد ابن ماجه في سننه أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. يعني الغلام أصله من آدم، وآدم من تراب، والجارية من حواء، وحواء من اللحم والدم، أي أنها من إيه؟ كل هذه أقوال كثيرة في الحقيقة في هذا. قد يكون أقوى هذه الأقوال أن بول الغلام فيه من الخفة ما ليس في بول الجارية، أو أن بول الغلام ينتشر دون بول الجارية، فخفف في هذا ولم يخفف إيه؟ ولم يخفف، أو لحكمة لا نعلم. المهم أن الحديث صحيح فنلتزم به، فينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، بخلاف من قالوا يغسل الاثنان أو ينضح الاثنان، لكن الحديث فرق بينهم. يبقى هذا بالنسبة لتطهير بول الغلام وبول الجارية، لكنهما نجسان بالإجماع. يبقى بول الغلام وبول الجارية، بل عموم الأبوال نجسة، عموم أبوال بني آدم، بول بني آدم إيه؟ نجس. ويجزئ في تطهير صخر، نعم، ها؟ مكرمة له في التخفيف من تطهير بول. من الذي قال؟ يعني وهذا التفضيل لابد أن يكون بنص، وفضل الله جل وعلا الرجال عن النساء، فضل الرجال عن النساء بدرجة كما إيه كما قال. لكن هذا التفضيل كما يقول العلماء تفضيل تكليف لا تفضيل تشريف، وللرجال عليهن درجة، ها؟ ليه؟ بما أنفقوا من أموالهم، فإيه؟ فالمرأة مسؤولة من الرجل ينفق عليها، فهذا يعني تفضيل تكليف لا تشريف، فرب امرأة خير من ألف رجل، ورب رجل خير من ألف امرأة. طيب، والحكمة هو كذا كذا. قال ويجزئ في تطهير صخر وأجرنة حمام ونحوه، صغار مبنية أو كبار مطلقا، في الرعاية، وحيطان وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء. يقول يجزئ في تطهير صخر، تطهير الصخر، صخرة أو حيطة أتت عليها إيه؟ أتت عليها نجاسة، وأحواض وأرض تنجست بمائع كالبول، ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء. يبقى الصخر والأرض والأحواض إن وقعت فيها نجاسة ويصعب غسلها، يبقى إيه؟ مكاثرتها بالماء، نكثر عليها الماء. ولو من مطر أو سيل، ولو كان هذا الماء من مطر أو سيل، لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، يعني لو نزل مطر على حائط به نجاسة طهر هذا الحائط. وكذلك لو أنت إيه وضعت الماء على هذا الحائط تريد أن تطهره طهر الحائط، يبقى لا يشترط فيه نية التطهير عندما إيه تضع عليه الماء أو عندما تلقي عليه الإيه تلقي عليه الماء. فلذلك يقول فتطهر أو يطهر الصخر والأرض ولو من مطر أو سيل، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، يظهر لونها وإيه وريحها، بحيث أنه لا يبقى لها إيه لا يبقى لها أثر في الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب أريقوا عليه ذنوبا من ماء. هذا الأعراب لما دخل وبال في المسجد وذهب الصحابة ليعني يمسكوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزرموا عليه بولته، لا تقطعوا عليه بولته، دعوه، فإنما بعثتم ميسرين لا معسرين، يعني تيسروا يسروا ولا تعسروا. أريقوا عليه ذنوبا من ماء، أريقوا عليه ذنوبا من إيه؟ من ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا كان من الحكمة بمكان، لأنهم لو ذهبوا إلى الأعرابي وهو يبول في المسجد ومسكوه وهو يبول لازداد التنجيس، لازداد تنجيس ليه المسجد، سينتشر البول في جزء أكبر، فقال دعوه، خلاص هو ابتدأ هذا الأمر، فالحكمة أن تتركوه، لأنكم لو ذهبتم ومسكتموه وهو على هذه الحال لازدادت الأرض تنجيسا وازدادت المساحة المنجسة من البول، فدعوه ثم أريقوا على بوله ذنوبا من إيه؟ من ماء. فدل ذلك على أن الأرض تطهر بمكاثرتها بالماء، ومثلها الصخر والأحواض، بحيث يذهب لون النجاسة وإيه؟ وريحها، لأن بقاءهما أي بقاء اللون والريح أو بقاء أحدهما يدل على بقاء النجاسة ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، اللون أو الإيه؟ أو الريح. يعني افترض إن ده كان دم مثل وعاد تطلب مية برضه والأرض ما زال فيها إيه؟ فيها نفس اللي كسرتها بالماء، ولكن ما زال لون الدم إيه؟ موجود، فلا عليك. قال في المبدع: وإن كان مما لا تزال إلا بمشقة، وكما ذكر مثلها الصخر والأحواض، بحيث يذهب لون النجاسة وإيه؟ وريحها. وإن كان مما لا تزال إلا بمشقة سقط، أي لا يزول اللون أو الرائحة إلا بمشقة سقط، كالثوب برضو. يعني قلنا إيه في حديث أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم: إيه؟ يكفيك الماء ولا يضرك أثره، حديث خولة بنت يسار، ليس حديث إيه أسماء. نعم، خولة بجسد. نعم. وأيضا ولا تطهر الأرض المتنجسة بالشمس ولا بالريح، بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على بول الأعراب ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. يعني يقول أن الأرض لا تطهر بالشمس إذا جفت، ولا تطهر بالريح، ولا تطهر بالإيه؟ بالريح. لكن الراجح كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى أن الأرض تطهر بالريح وبالجفاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأن يصب على بول الأعراب ذنوبا من ماء، هذا لاستعجال التطهير، لا من أن الشمس لا تطهر الأرض، من أن الشمس لا تطهر. وكما أيضا ورد أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد، في مسجد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يصنع له أبواب، وكانت تبول وتخرج، مع هذا ما كانوا يرشون. فإذا أتت أو إذا جاءت الشمس على هذه النجاسة فجفت، فمما لا شك هذه الأرض تطهر. وأيضا إذا كان التراب أو إذا كان أسفل النعل يطهره التراب، أسفل النعل يطهره التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالتراب، فإنه لهما طهور. فالتراب يطهر النعل أم لا؟ التراب يطهر النعل، ويكون هذا النعل طاهر حكما. طيب، الأرض لما تجف والريح تحمل التراب من مكان إلى مكان، فأن تطهر الأرض نفسها بنفسها أولى من تطهيرها للنعل؟ إذا كان النعل يطهر بالتراب وهو ليس من جنس الأرض، فإن الأرض تطهر بنفسها من ترابها أولى من تراب. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وخرج أن الأرض تطهر بالشمس والريح والجفاف. قال: ولا بالاستحالة. قال ولا تطهر النجاسة بالنار، لا تطهر النجاسة بالنار، فرمادها نجس. يعني لو جبنا نجاسة زي مثلا العذرة الغائط أو عين نجسة وحرقناها، هتتحول إلى إيه؟ إلى إلى رماد، إلى رماد، إلى مادة أخرى لها صفات أخرى. هذه نسميها عذرة ولا بنسميها رماد؟ نسميها رماد. هل لها حكم نجاسة العذرة رجوعا لأصلها، رجوعا لأصلها أم لا؟ هي خلاف. قال: فرمادها نجس ولا يطهر بالاستحالة، يعني ولا تطهر النجاسة بالنار، فرمادها نجس ولا تطهر بالاستحالة، أي ولا بالاستحالة. يعني النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تصير أيضا نجسة. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى طهارة هذا الرماد الذي حول من النجاسة لأنه أصبح مادة أخرى لها صفات أخرى تعلقت بها أحكام أخرى، فهي من الأعيان الطاهرة وليست من الأعيان الإيه؟ وليست من الأعيان النجسة، وزال عنها الاسم الذي وصف إيه؟ وصفت به بأنها نجسة، وأصبح لها اسم آخر لمواصفات تانية. وعلى هذا فالاستحالة عنده إيه؟ فالاستحالة عنده مطهرة. وهذه تدخل في أمور كثيرة، يعني المواد النجسة إذا حولت إلى مادة أخرى كشحم الخنزير وغيره من هذه المواد هذا الشحم نجس، لكنه إذا عولج بمواد كيماوية وأدخل في بعض الصناعات مثلا فإنه يطهر، على القول أن الاستحالة مطهرة وأنه لا يزال نجسا على القول بأن الاستحالة غير إيه؟ غير مطهرة. نعم مش مع إيه؟ العلاج يعني أنت بتكلم على إن لو في علاج مصنوع من من الخنزير يعني يجوز أم لا؟ نعم يجوز، لو علاج يجوز اللي هو مثال ها؟ نعم يجوز، يجوز على قول طائفة وليس متفقا على ذلك الذين قالوا يجوز العلاج بالنجس، يجوز العلاج بالإيه؟ بالنجس، فالخنزير نجس حيمنع من العلاج منه لأنه نجس، لكن هناك طائفة أجازت العلاج بالنجس إذا احتاج الإنسان إلى إيه؟ إلى ذلك، إذا وصف دواء لمرض ما ليس شربا طبعا دهانا أو ما شبه ذلك لا يشربه، لأن شربه كأكل الخنزير وأكله محرم بالإيه؟ بالإجماع، لكن لو كان دهان أو ما شبه ذلك من هذه الأمور هل يجوز أن يستخدمه للإيه؟ للعلاج؟ نعم يجوز على قول طائفة من أهل العلم. فالمتولد منها أي من النجاسة المستحيلة إلى مادة أخرى كدود أو كدود جرح وصراصر كنف أو كلاب تلقى في الملاحات فتصير ملحا نجس. نعم أي قاله في الخمر قال أنها داء وليست دواء، فقيل يعني في أقوال على أنه لا يجوز تداوي لا بالخمر ولا بالنجس استدلالا بعموم أنه لم يجعل دواء ما فيما حرم عليهم، منهم من قال لا يجوز تداوي بالخمر لكن يجوز تداوي بالنجس إذا استدعى في الحاجة إيه ذلك. هذا قد يكون له كلام آخر لما نأتي له. قال أيضا أن الاستحالة غير مطهرة، وذكرنا قول الشيخ الإسلام أن الاستحالة مطهرة، فالمتولد منها أي من هذا الشيء النجس المتولد منها كدود جرح، يعني الدود في جرح، يعني جرح كان فيه مدة وفي صديد وبعدين فيه قيح وبعدين وصل إنه دود، وصل إنه إيه إنه دود، فالدود متكون من هذه المادة يعني أصل هذه المادة، وأمر الله جل وعلا بنفخ الروح فيه فأصبح إيه فأصبح دودا، خلقه الله عز وجل من هذه الإيه من هذه المادة، فيقول أن هذه المادة التي خلق منها هذا الدود نجسة، فيقول الدود إيه نجس، فيرد عليهم ويقال أن الإنسان خلق من المني، خلقه الله جل وعلا من المني، ولم يجمع العلماء على طهارة المني، بل منهم من قال بنجاسة المني مع اتفاقهم على طهارة الإنسان، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا مع خلافهم فيه في ذلك، فحتى وإن كان أصله مختلفا في طهارته من عدمه فهو طاهر، فالإنسان كذلك الدود حتى ولو فإن الأصل لا يؤثر فإن الأصل لا يؤثر في ذلك. قال وصراصر كنف، وصراصر إيه كنف أيضا، أو كلاب تلقى في الملاحة فتصير ملحا، يعني ملاحات كبيرة ممكن تقع فيها كلاب تموت أو فئران أو ما شبه ذلك فتتحلل فيها وكل عظمها ولحمها ده يتحول إلى إيه إلى ملح، يبقى الملح ده نجس ولا إيه ولا طاهر؟ نجس على قول المذهب، طاهر على قول من قال أن الاستحالة مطهرة لأنه أصبح مادة جديدة لها مواصفات إيه لها مواصفات أخرى. طيب ثم قال وتطهر الخمرة بإنائها، وتطهر الخمرة بإنائها كمحتفر من الأرض فيه ماء كثير حكم بنجاسته بتغيره بها، وتطهر الخمرة بإنائها يعني إذا تحولت كما يقول إذا انقلبت خلا بنفسه. تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. فالخمرة نجسة على قول جماهير أهل العلم، فلو وضعت في إناء نجسته، فلو تحولت إلى خل بنفسها دون فعل فاعل فتطهر الخمر ويطهر الإناء، تطهر الخمر ويطهر الإناء. فيقول وتطهر الخمر بإنائها كمحتفر من الأرض، يعني حتة مفتوحة من الأرض فيه ماء كثير حكم بنجاسته بتغيره بها ثم زال تغيره بنفسه، يعني والقياسا على حفرة كبيرة من الأرض وقعت فيها نجاسة فغيرت الماء فصار نجسا ثم زال هذا التغير بنفسه، خلاص يعني هذه النجاسة تغيرت أو زالت، يعني مع الشمس مع الريح لم يبقى لهذه النجاسة لم يبقى لهذه النجاسة أثر، أو بوضع مادة أخرى كلور أو ما شابه ذلك في هذه الماء فأذابت هذه النجاسة أو يعني أخرجت هذه النجاسة من من الماء. فالمهم بتطهر الأرض والماء، كذلك هنا يطهر الإناء والخمر إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها، فإنه يحكم بطهارة محله من الأرض تبعا له، يعني يطهر يحكم بطهارة المحل الذي فيه الماء تبعا لطهارة الماء، كذلك يحكم بطهارة الإناء الذي فيه الخمر تبعا لطهارة الخمر. هذا إذا انقلبت خلا بنفسها، فعلم أنها لو خللت يعني بفعل فاعل بقى خللت في فاعل فعلها، أو خللت أو نقلت يعني مثلا من الشمس إلى الظل أو العكس لقصد التخليل لا تطهر، وهو المذهب، يعني لو تعمد تخليل الخمر لم تطهر، قال وهو المذهب كذا في شرح المنتهى. قال شيخنا الشيخ عبد الباقي مفتي الديار أو مفتي الحنابلة بالديار الشامية إن الإناء يطهر إذا كان تنجسه بالخمرة التي خللت، يعني أن الإناء يطهر مع الخمر المتحولة بنفسها إذا كانت نجاسة الإناء ناتجة عن الخمر هذا الذي تحول. فإن كان متنجسا بغيرها، يعني كان الإناء أصلا نجس قبل ذلك بشيء آخر ووضعت فيه الخمر، فإنه لا يطهر بقلب لأن أصلا نجس. فقال فإن كان متنجسا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه، لأن التي انقلبت هذه غير التي تنجس بها التي تنجس بها الإناء. وهذا يتوقف وقال سواء تنجس الإناء بخمر أو بغير، يعني لو فرض أن هذا الإناء كان متنجسا ببول فيها أثر بول ثم وضع فيه الخمر ثم تخللت هذه الخمر بنفسه فأثر البول لن يتحول إلى إلى خل، فيبقى هذا الإناء أيضا يبقى هذا الإناء نجس. أو كان فيه خمرة قبل هذه الخمر ثم لم تتخلل ووضعت فيه خمر أخرى، يعني مثلا كان فيه خمر تفاح ووضع فيه خمر عنب مثلا، والخمر الأول لم يتخلل وبقى أثره في الإناء ثم وضع خمر العنب وتخلل خمر العنب بنفسه، لا يطهر الإناء على هذا القول إلا إذا قلنا إذا خللت خمر فلا بد أن أن الخمر بجميع أنواعها تتخلل، وإلا سنقول أن النوع الثاني من الخمر كنوع آخر من النجاسة لا يطهر به المحل. نعم. إذا كان نجسا من غير الخمر، إذا كان متطهر من الخمر أيوة هذه مسألة أخرى، هذه مسألة يقول إذا كان الإناء فيها أكثر من من قلتين، مش كده؟ فيها أكثر من قلتين، فيعني معنى ذلك أن النجاسة لا تضر، فسواء كان متنجسا بخمر أو بغير خمر وهو أكثر من قلتين طالما أنه لم يظهر لهذه النجاسة أثر فهو طهور. ليه؟ لا تضر الإناء ده يسعى أكثر من قلتين، الإناء ده يسعى أكثر من قلتين وفيه فيه خمر ولا فيه إناء فاضي، في خمر فيه خمر متطهر يعني فيه يعني الإناء هذا أكثر من قلتين وتحول الخمر فيه إلى خل وكان فيه نجاسة، ها، وكان فيه نجاسة سواء كانت من خمر آخر أو من غيره، فلو كان هذا المائع الموجود الجديد الذي طهر أكثر من قلتين ولم يظهر فيه آخر النجاسة، هل يكون طاهر أم لا؟ هل حكم حكم الماء أم ليس حكم حكم الماء؟ هذه فرع، ولكن يطهر بذلك، يطهر بذلك إن لم يظهر للنجاسة إيه؟ لم يظهر للنجاسة أثر. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيه؟ أن منهم من قال أن المائعات لا تطهر ولو كثرت، ومنهم من قال لو كثرت بحيث أنه لا يظهر للنجاسة أثر فإنها إيه؟ فإنها تطهر. هذا أصل سؤالك؟ تخليل إيه؟ تخليل الخمر، ها؟ ماله طيب، ها؟ نفس المبدأ. طيب يعني عايز إيه تقول إيه في الآخر يعني؟ دي طهارة ودي طهارة؟ يعني أنت عايز تقول إنها طاهرة في كلا الحالتين سواء تخللت بنفسها أو تخللت بإيه؟ فعل فاعل؟ إذا كان تخليل الخمر بفعل فاعل يتساوى مع تخليل الخمر بدون فعل فاعل، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة خمر الأيتام، كان هناك خمر الأيتام عندما نزل تحريم الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها ونحن نهينا عن إضاعة المال، فلو كان تخليلها بفعل فاعل يطهرها ويجعلها كالتي تحولت بنفسها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بالإضافة على أن تخليلها بفعل فاعل معصية، لأن لو كان ذلك جائزا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك لا يجوز. والطهارة نعمة، أن هذا الأمر نجس وأصبح طاهرا هذه نعمة، فكيف يحصل على نعمة بمعصية؟ فكيف تطهر الخمر بمعصيته؟ أنت لا تتكلم عن الخل وتتكلم عن الطهارة. طيب هي نعم، كان نعم، وهذا لا يجوز له أن يركن زجاجات الخمر، زجاجات الخمر اللي عنده دي يجب عليه أن يرق، لا ما يركنهاش، ما لك تركن، يجب عليه شرعا أن يرق، ما إذا كان ممكن تركنها كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركن خمر الأيتام. التصنيع بقى دي قضية ثانية، يعني أصلا كيف تحصل على خل؟ لازم ما ينفعش خل بدون خمر، لا ينفع. وقال العلماء كيف نحصل على خل بدون أن يمر بخمر؟ فقال ذكر الصنعاني في كتاب سبل السلام أنك تجيب جرة وتحط فيها عنب، ها، وتقفلها وتسدها سداد محكم، يعني مثلا تحط أي شيء بحيث أنه لا يدخلها الهواء مطلقا، فعلى قوله هو يتحول إليه، يتحول العنب إلى خمر دون أن يمر بالإيه؟ بمرحلة التخلل. لكن هذا القول قد يرفضه الكيماويون، يقول لا يكون هناك خمر أبدا إلا أن يمر بمرحلة الإيه؟ التخلل. بس المشكلة أنك أنت هنا ما أنت شايف الأمر ده، أفلتها ما أفلتهاش، لا خمر إلا أن يمر بمرحلة إيه؟ إلا بخمر، يعني ما صح لابد أن يمر بمرحلة الكحول، عشان هذه الأصل الخمر هو وجود الكحول به، فهذا العنب لابد أن يوجد به كحول حتى إيه؟ يتحول إلى خل، يعني هذه من هذه الإيه؟ الحيثية. على كل، هل يجوز استخدام هذا الخل أم لا؟ مش هذا الذي تريده؟ إن كان في النهاية سيصنع الخل مباشرة من الخمر ويصبح خلا، ولا لابد أن يمر بهذه المرحلة، فما حكم تصنيع هذا الخل؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام في فتاويه وذكرها الصنعاني أيضا في سبل السلام، أنه يجوز تحويل الخمر إلى خل ويجوز استخدامه، يجوز تحويل الخمر إلى إيه؟ إلى خل ويجوز استخدام هذا الخل، لكن مما لا شك هذا معارض لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أمر بإراقة خمر الأيتام. القول الثاني، لا يجوز تخليل الخمر ولا يجوز استخدامها إذا خللت. والقول الثالث، لا يجوز تخليلها وإذا خللت عصى مخللها ويجوز استخدامها كخل لأنه أصبح خلا ولا فرق بين هذا الخل وهذا الخل، وهذا قولك، وهذا قول طائفة من إيه؟ هذه باختصار. طيب، ولكن يعني منهم من قال نحصل على الخمر من الكفار ولا نحصل عليه من المسلمين، ولا نحصل عليه من الإيه؟ من المسلمين، نشتريه منهم لأنهم ما يتعمدون إفساد خمرهم، فهي تتحول بنفسها عندهم، فعند ذلك نشتريها منهم. هذا كلام إيه شخص. لكن لو قلنا الآن أنهم يحولون الخمر إلى خل لبيعه خل، فهل يستوي هؤلاء مع المسلم في تحويله ويشترى منه أو لا؟ هي المسألة محل إيه؟ محل كلام. لكن المسألة فيها ثلاثة أقوال كما ذكرت، وأناس يجعلونها قضية الوقت، والأمر ليس كذلك. فمن أراد أن يتورع فلنفسه، ومن أراد أن يأخذ بأحد هذه الأقوال الثلاثة إن تبين له فيه وجه الصواب فلا. طيب، ثم نقول وإن خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل. غسل إيه؟ يعني غسل كل المحل أو كل الثوب حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. يعني لو في نجاسة في ثوب أنت مش عارف فين، عارف مثلا في مثال ناف في الديل، فين حتة في الديل ما تعرفش، تغسل كل الديل. عارف النجاسة في الكم في اليمين ولا في الشمال، مش عارف، اغسل الكمين. عارف النجاسة فوق في الصدر، مش عارف فين حتة، اغسل كل الصدر، وهكذا. يعني يقول ايه، وإن خفي موضع النجاسة غسل هذا الموضع اللي خافي عنك حتى يتيقن غسلها. قال وإن خفي موضع النجاسة، الشرح بقى، وإن خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل كل محل احتمل أن النجاسة أصابته من البدن والثوب. يبقى تغسل كل حتة يحتمل أن النجاسة ايه أصابت، سواء كان من البدن أو الثوب، حتى يتيقن غسلها. فإن لم يعلم جهتها من البدن أو الثوب بأن لم يعلم هل كانت مما يقع عليه نظره من ذلك أو لا، غسله كله. يعني الثوب بيقع نظره عليه فين؟ اللي قدام، أنا ما بشوفش ظهر الثوب بتاعه، فهو شايف النجاسة جت فين، يبقى وقعت على ما يقع عليه نظره من إيه؟ من ثوب. يعني واقف كده والنجاسة ترتشت عليه، هتيجي على ظهره ولا هتيجي على وشه؟ على الوجه، هتيجي على الوجه. يبقى خلاص، يبقى هو شايف النجاسة جت هنا، يبقى ممكن يغسل وجه الثوب كله. فيقول ايه، فيقول بأن لم يعلم هل كانت مما يقع عليه نظره من ذلك او لا، غسله كله. يبقى انت عارف بقى، مش عارف جت في الجنب ولا فين ولا في الظهر، تغسل كل الثوب. وان علمها في احد الكمين ونسيه غسلهما، وان رأى في بدنه او ثوبه الذي عليه غسل كل ما يدركه بصره من بدنه. يعني لو هو شايف النجاسة يبقى كل اللي شايفه من النجاسة دي ايه، يغسله لغاية لم يرى شيء من هذه النجاسة. وإن رآها خلاص ده. لا، إن خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع. يعني مثلا عندك حوش البيت وولد بلفي، مش عارفين فين الايه، فين الموضع، فإنه لا يجب غسل جميعه ويصلي فيها بلا تحري. ده إن قلنا حتى أن الأرض لا تطهر بالشمس والجفاف والريح كما إيه؟ كما ذكرنا، لكن مع هذه المشقة يسقط أيضا إيه غسلها ويصلي بلا تحري. فصل في النجاسات. رشاش البول ينضح ولا يغسل؟ أي بول؟ بول الرجل يغسل. بول رشاش البول، رشاش البول يغسل. رشاش البول يغسل. أما النطح هذا في الثوب، هذا لدفع الوسواس لا لتطهير رشاش البول. ينبغي أن تبول بحيث أنه لا يرتد عليك الرشاش، رشاش البول، إذا كان أحدهما لا يستتر من بول، لا يستتر من بول، يعني بخل الرشاش يجي عليه. إنهم يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فليعني يعني ذلك أن رشاش البول يعود إيه؟ يعود عليه، فهذا يعذب عليه. إذن ينبغي الإنسان أن يتحفظ من رشاش الإيه؟ من رشاش البول. لكن ينضح فرجه وينضح ثوبه. لما إن كانت هناك وسوسة تأتيه بعد ما ينتهي من البول أن هناك ما زال نقطة تنزل وهكذا ينزل تاني البول أم لا، فالشيطان يتلاعب به، فلينضح ثوبه وينضح فرجه حتى أنه إذا شعر برطوبة قال أن هذه الرطوبة من الماء الذي نضحته، إنما ليس معنى ذلك أنني أطهر رشاش بول الكبير بالنطح. نعم هاي يغسل حتى يتيقن، يغسل حتى يتيقن أنه غسل. نعم ما له بقى، احنا لسه ما قلناش، لسه هنتكلم في النجاسات، دخلت لي في نقطه ثانيه خالص. انا قلت بول الانسان، كل نتكلم عليه، قلت بول الانسان، بول الادمي وغائطه نجسان بالاجماع. دول اهو جت فصل في النجاسات، هنتكلم عن النجاسات، هنشوف الاسئله دي بس ونقف هنا على فصل النجاسات دي، تحتاج الى ايه وقت اخر. إذا ولغ الكلب في إناء كبير، نعم الماء طهور، الماء إيه طهور لا ينجسه إيه لا ينجسه شيء، كبير يعني أكثر من قلتين، ها عرفنا كبير يعني إيه، وهي النجاسة حتى نعرفها ونزلها. مش عارف أنا عايزين ليه، ايه معنى انه لابد ان يذهب طعم النجاسه؟ يعني مثلا لو فرض ان ده في اناء، اناء وكان فيه دم مثلا او فيه شيء نجس او فيه خمر مثلا مثلا، وغسلته شطفته، لكن لما حطيت في ميه وجيت اشربه ليه طعم الخمر موجود؟ يبقى ما زال نجس. هذا معنى ان ايه طعم النجاسه موجود حتى يزول طعمه، ملوش طعم، تشرب الميه ملوش طعم، لكن شم ريحه لا يضر، ترى اثر لا يضر. قال هذا يضر طعمها لا لونها ولا ريحه. نعم أيوة نعم، إن لم تدرك طعم النجاسة فالأصل خلاص. أيضا لا، لو وجدت تغيرا في الماء وانت تشرب هذا الماء وكان أصله فيه نجس فتعلم أن هذا التغير من النجاسة. الثوب لا، ما الثوب ما فيش فيه طعم، وانت هتعمل ايه بالطعم بالنسبة للثوب؟ ثوب ليس له إلا لون وريح، يعني أصلا أنا هشوف منين الطعم في الثوب؟ الطعم هذا محمول على إناء، ما حكم نجاسة الكحول إذا جاء على الثياب أو على الجلد؟ الجمهور على أنه نجس، والقول الآخر على أنه طاهر، وذكرت هذه المسألة بالتفصيل في شرح حديث جامع علوم الحكم، حديث 47 لما أظن، على حديث 48 لما تكلمنا عن البتع والشعير والخمر. ها؟ من القصب حد كما قال كده ولا انت جبت جانا منين؟ ها؟ لازم تخمر، كل اللي بتوع كلمة بيقولوا لازم مر محل التخمير. الشرط نية في ايه؟ مكاثرة، بحيث أنه يظن أن الإيه أنها كانت أكثر من الإيه من النجاسة والطهر بنسبة إيه الجردل والبول، مش العربي ضقنا عليه ذنوبا مما خلاص، يعني كان جردل ما يعني أدي جردل ما، بحيث أنه مكثرة تبقى مثلا 4 أمثالها 5 أمثال الإيه الكمية، حيث أنها يعني لو وقع هذا البول في هذا الماء لا يكون له أثر يزيل هذا الماء. يعني دون وسوسة، في ناس ما أنت ممكن يعني يخلص الماء بتاعة الشارع كله ها على المكتة عشان يطهر. برضو لو أن هناك نجاسة على سجادة المنزل فهل يجوز بي أن أصلي في جزء طاهر من السجادة أم يجب تطهير هذه النجاسة قبل أن أصلي على هذا الجزء الطاهر من السجادة؟ لا يجوز أنك تصلي على الجزء الطاهر من السجادة، ملوش دعوة الجزء النجس بالجزء الطاهر طالما انك انت في حته بعيده طاهره خلاص. نعم نسبه ايه ماله المكته او السجاده ايه ماله امر به بالايه ان هو يصيب الثوب، يعني يعني يغسل كسائر النجاسات يعني ها؟ هذا قد يصعب في البساط والمكت الكبير، وهذا انك انت ماشي هتحك او تشيل نجاسه، انما انك انت تغسله كالثوب هذا يصعب. ولذلك قالوا ايه يدق عليه، يعني العلماء قالوا كده يعني اللي هو بديل العصر، يعني انت ايه بتعصره وتغسله الثاني ده في الثوب اللي تقدر، انما الحاجه الكبيره اللي ما تقدرش تعصرها لكذا قالوا تكثرها بالماء، ومنهم قال تدق عليها، ومنهم قال ايه عشان تتقن ان الماء ايه تخللتها وخرجت، او تكثرها بالماء. خلاص هات فيها. طيب هذا بتاع الثوب يعني، يعني يغسل كسائر النجاسات يعني. هذا هذا قد يصعب، قد يصعب في البساط والمكت الكبير، وهذا انك انت ماشي هتحك او تشيل نجاسه كده، انما انك انت تغسله كالثوب هذا يصعب. ولذلك قالوا ايه يدق عليه، يعني العلماء قالوا كده يعني اللي هو بديل العصر، يعني انت ايه بتعصره وتغسله الثاني ده في الثوب اللي تقدر، انما الحاجه الكبيره اللي ما تقدرش تعصرها لكذا قالوا تكثرها بالماء، ومنهم قال تدق عليها، ومنهم قال ايه عشان تتقن ان الماء ايه تخللتها وخرجت، او تكثرها بالماء. خلاص هات فيها. طيب هذا بتاع الصلاة على جزء من سجادة، الجزء طاهر والجزء الثاني نجس. الصلاة صحيح، لكن هو الكلام لو كان الثوب بتاعه يعني ماسك في ثوب ثاني والثوب الثاني نجس، هو هنا بقى هيبقى متلابس بالنجاسة، يعني زي ما بقول ان هو حاطط حبل في جيبه والحبل متدلدل ومحطوط في نجاسة، يبقى هو هنا حامل الايه للنجاسة، لان الحبل متصل بيه. ده بيختلف على ان الارض نفسها فيها جزء نجس وجزء ايه وجزء طاهر، انما مش متصل بيه. هو شروط الصلاة دي ان شاء الله. طيب خلاص هل. نعم ابن ايه ها الاصل الطهارة حتى تتيقن، اصل الطهارة حتى تتيقن. شايف ثياب الولد مبللة وانت ما تعرفش قاعد فين، هو مش شايف مكان مبلول، الاصل ان كل هذه الاماكن طاهرة حتى يتبين لي أين جلس أو أن هناك رطوبة من هذه النجاسة، فلا أصل الطهارة لا ينقل عنها ها إلا يعني دي في النصوص اللي هي الأعيان يعني، إنما لا ينقل عنها إلا إيه إلا دليل بين واضح. فأقصد أن الشك لا ينجس به ليه ينجس به الشك. ماذا يفعل؟ يمكن محل أنا. ماذا يفعل من يملك محل ويبيع فيه خل، خل مصنع في احدى الشركات الممتازه كما يقولون، هل يمتنع عن البيع وان كان لا يستطيع لكونه لا يملك ذلك؟ ماذا يفعل؟ وهل يحرم اكله وادخاله في طعام؟ ليس لك انت ان تنكر عليه كما ذكرت قبل كده، انت لك ان تاخذ بقول من هذه الاقوال الذي تراه صوابا والذي يترجح معه الدليل عندك، او تاخذ باحرف هذه الاقوال، هذا شانك. إنما هذا الرجل تنكر عليه وتقول له لا أو كذا، هناك بعض أهل العلم أجاز أن يبيع هذا الإيه هذا الخل ويشتريه ويستخدمه مع عصيان من حوله ولم ينقل العصيان إلى الإيه إلى البائع والشاب. خلاص أنت لا عليك، لا أنت عايز تجتنب اجتنب لنفسك. نعم يعمل إدام. نعم نعم ما هم دي لما هو دي نفسك الحديث ده ذكر الصنعاني في سبل السلام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمل إدام الخل، طب ازاي بيعملوا الخل؟ قال لك يعملوا الخل ازاي، نحول الخل بقى بطريقه مدون كده، وقال لك تحطه في جره وتحطه على طين وتسيبه لغايه لما تاكد، وبالطريقه دي تحول الايه، او انه تحول بغير فعل ايه بغير فعل فاعل ولم يتعمدوا ايه تخليل. واحد يقول لك طيب ما انت بعد كده خلاص طعم خمره المسلمين مش هيبيعوها مش هيصنعوها، يبقى كيف نحصل على الخل؟ برضو قال بالطريقة اللي هو ما هو قلنا ده لو كان جائزا لقال لهم ذلك في خمر الايه في خمر الايتام، كان بينه ايه دي اللي صنعت صنعوها ازاي. طيب ما هو كان معاه الخمر ممكن لهم حولوها خل، قال لهم ارموها، بعضهم قال بقى لقرب عهدهم بالخمر وهكذا فاراهم بذلك حتى انه كانوا لها اشد شوقا وكذا، لكن بعد ذلك وبعد التحريم ما استمر وكذا. منهم من قال باب سد الذرائع، انا قلت لك ثلاث اقوال ونقلتها. الأحوط لمن يعني لا يرجح قول من هذه الأقوال، لمن لا يرجح قول من هذه الايه من هذه الأقوال. هل يجوز أخذ الجزية من الكافر خمر إن لم يكن عنده غيرها؟ لا، لا يجوز. وقال عمر عندما بعث أقواما ليأخذوا الجزية وأعطوهم خمر، قال ولوهم بيعها وقبضوا ثمنها. اليوم هم يبيعوها وخذوا ثمن، ولوهم بيعها وقبضوا إيه؟ هم يعتقدون أن هذا جائز، خلاص؟ قال ولوهم بيعها وقبضوا ثمنها، ما تأخذوا منهم خمرا، يعني ما تأخذوش منهم خمرا تروح بيعها لهم، لا، هم يبيعوها وقبضوا إيه؟ والثمن. إذا تعطرت المرأة أو الرجل بعطر فيه كحول، فهل يجب عليه غسل موضع العطر عند الوضوء لنجاسة العطر؟ على نعم يجب عند من قال بنجاسة الايه الكحول، ولا يجب عند من قال أنه ليس بنجس، لكن عند قول الجمهور أن الكحول نجس، أن الخمر نجس، والكحول هو أصل التخمير، فإذا كانت الخمر هي أم الخبائث فالكحول هو أم الخبائث، يعني أصل أم الخبائث هو الايه الكحول. الجريسلين خل، الجريسلين ده الجريسلين نوع من انواع الكحول، ها؟ لما انا عارف ان الجريسلين بالدين ما بيشربش، لكن هو نوع من انواع الكحول، الجريسلين نوع من انواع الكحول، ها؟ ايه مسكر يعني؟ كحول غير مسكر؟ خلاص يبقى مش كحول شرعي. الكحول الذي يسكر هو المحرم، انما الثاني بقى ما يسموش كحول، او بمعنى اصح احنا عندنا المسمى الشرعي هو الخمر، هو الايه هو الخمر، والخمر هي ما خمر العقل، هي ما يسكر، فهل هذا يسكر؟ خلاص يبقى ليس بخمر شرعا. هو المسكر هو المحرم، أما غير مسكر وحتى وإن سميته كحول فليس بحرام طالما أنه غير مسكر، والعبرة بالمعنى لا المسمى، أو العبرة بالمعنى لا الاسم. يعني لو أنت جيت سميت لي مثلا على سبيل المثال الخمرة مشروبات روحية، ده هيحللها؟ ولا سميت مثلا الكينة اللي فيها كحول سميتها زي ما تسميها، سميها كينة مش عارف سميها إيه، سميت الخمرة شمبانيا بيحللها؟ ما اسمها شمبانيا مش شمبانيا، هي خمر، فالعبرة بالمعنى لا بالإيه بالاسم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وقع لعاب الكلب على جسم الإنسان فهل يغسله سبعا إحداهن بالتراب كالإناء أو الثوب؟ أي نعم، أو يستبدل مكان التراب صابون. من فضلك نتيجة امتحان العقيدة ما أخباره، إن شاء الله تأتي قبل امتحان الثاني، امتحان الثاني إن شاء الله يكون على نصف رجب، امتحان الثاني إن شاء الله يكون على يعني 13 رجب، يعني 14 رجب، الاثنين اللي هو هيكون أو الثلاث الاثنين اللي هو هيكون إيه في منتصف رجب. لو فرض أن الأرض عليها موكت، مش دي خلاص وضع عليها ماء كثير فيحدث عفونة وريحة كريهة، خلاص مين لك هات موكت يعني خلاص ابعد الأولاد عن المكت. فهل يكفي إزالة جزء من البول بقطعة قماش مجففة ثم رش القليل من الايه من الماء؟ لا، لابد من مكاثرتها بالماء بعدين ارفعه وحطه في الشمس علشان تطهر هذا الايه هذا المكان، أو اعملوا قطع بحيث انه يسهل ايه غسله ويعني قعر يده للشمس إلى غير ذلك، أنت أضرب حالك بقى، إنما المهم أنها لابد من مكسرتها بالإيه؟ بالماء. نعم تبقى ونعم وأنت عرفت أنها نجسة وصبني في حتة ثانية. أي ما هو إحنا مول ما يجبش إزالة نجاسة إلا عن البدن والثوب اللي أنت لابسه، إنما لو أرض حتة أرض نجسة يجب أنك أنت إلا إن كانت مصلي جامع أو كده، إنما لو في نجاسة شفتها في الشارع يجب أنك أنت تكسرها بالماء وتزيلها، لا يمكن انك انت ايه تطلع. طيب وان مش فاهم انا ايه. ولغ ولغ كلبه ولا عليه، والله انا مش عارف دي مكتوبه بيقول ايه. خلاص طور مصنوعه من الكحول. برضو هنتكلم على الاستحاله، اذا كانت الكحول لا يظهر له اثر فجائز استخدامها ولا احوط تركها. اذا بال طفل سأل يقول اذا بال طفل علي واحسست بالبول لكن لم اتاكد انه اصاب بدني، هل هذا نتيجه رطوبه الثياب ام يجب علي غسل الجزء من الايه من البدن الذي اتت عليه النجاسه؟ طبعا يجب عليك ان تغسل جزء من البدن اذا اتت الذي اتت عليه النجاسه، اذا تيقنت ان النجاسه وصلت الى البدن، اذا تيقنت ان النجاسه وصلت الى الايه الى البدن. لكن ان لم تتيقن ان النجاسه وصلت الى البدن يبقى خلاص تغسل ما تيقنت ان فيه النجاسه، ما شككت ان فيه نجاسه ام لا ولا يظهر لها اي اثر فالاصل انها ايه طاهر. نعم خلاص. كيفية الغسل؟ إذا كانت النجاسة دي لها عين يعني دم أو كذا، ها فلا بد أن تغسلها حتى تزيل هذا الإيه هذه العين، تغسل وتعصر تغسل وتعصر لغاية لما ها يزول الأثر، يزول عين الدم ولا يضرك إيه ولا يضرك أثره. يكفي انك انت تغسله تجرع عليه الميه في ال لا اشترط ايه ميه في اناء ميه، يا اما هتنزل عليه ماء، اما انك هتصب عليه ميه، واما انك هتحطه في اناء ميه. فانت لو هتصب عليه ميه يبقى لازم الميه تكسره وينزل من على الثوب وتعصره عشان يبقى اسمه الغسل، عشان يبقى اسمه ايه الغسل، يبقى لازم تبله ميه وتعصره عشان نسمينا الغسل. ما الغسيل بنعمل فيه ايه؟ مش بنغسله ونعصره عشان نقول عليه غسل؟ اذا تشرب بالماء هذا بيتوقف على ان الايه الميه اللي نزلت دي اللي انت طلعته منها ها هي ما زالت نجسه ولا طاهره؟ يعني انت حاول انا حطيته في اناء، يعني مثلا في مثال فيه ايه اناء ثوب فيه دم وحطيته في جردل الميه وشلت الجردل كله، انا شايف لون الدم موجود فيه ومطلع الثوب نجس لسه، لغايه لما يبقى الميه اللي موجوده داخل الايه داخل الجردل دي بيضاء مفيش فيها اثر الايه اثر الدم، تظهر انها ميه بيضاء خلاص كده بقى انا بحكم على الماء دي انها ايه طهور. يبقى لما لو الماء ده طهور بقى الثوب ايه طهور، الماء ده نجس يبقى الثوب نجس. يعني دي اللي انا بسميها الغساله اللي بتنزل من الايه من الغسل، الغسالة دي لازم آخر حاجة تكون إيه طاهرة، وإلا لو كانت نجسة ها يعني ما زال الثوب نجس، فمش هحكم بطهارة الثوب إلا لما أحكم بطهارة هذه الغسالة. فهمني؟ كفاية كده الساعة 8:30. قال أحد العلماء أن المكت يأخذ حكم الأرض في الإيه في النجاسة، يعني أنا لا أرى ذلك على كل، يعني أصل المكت ليس كالأرض، المكت ليس كالإيه ليس كالأرض. بعدين زمان ما أحد العلماء ده أكيد من الناس الإيه محدثين، ما كانش في زمان مكت ولا عرفوا اسم الإيه ولا عرفوا اسم المكت، ولما اتكلموا على المكسرة الأرض بيتكلموا على التراب وكذا، وبعد كده لما بقى في بلاط بقى في أرض مبلطة قالوا ان البلاط يتغسل لما كان فيه بلاط، لما كان فيه مكتي من باب اولى ايه يغسل. نعم يجوز. سأل بيقول بوصات نجس وحطيت عليه بوصات طاهر او مصليه يجوز صلى عليه؟ نعم يجوز. خلاص الثوب اللي انت بتصلي عليه طاهر حتى وان كان تحته ايه الثوب، بس اللي تحته جاف مش مبلول، لو كان البوصات اللي تحت مبلول وحطيت عليه بوصات ناشف هينقص ويبقى لا يجوز الصلاة عليه، لكن إن كان جاف فبين جاف وجاف طاهر بلا خلاف، زي ما يجوز إنك تصلي على الأرض ومواسير المجاري تجري تحتها ماشي ولا ما مش ماشي؟ ماشي. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.